شيخنا سؤال يقول: ما الحكم الشرعي في من يقوم بالتصوير سواء بالفيديو أو الكاميرا أما أمام المصلين مثلا في رمضان في صلاة التراويح أو الفروض؟ الحكم بارك الله فيك معروف باتفاق جمهور العلماء، نعم، أن التصوير محرم، والفلسفة العصرية التي تفرق بين الصور اليدوية والصور الآلية الفوتوغرافية أو الكاميرية أو إيش الفيديوية أو إلى آخره، فهذا تفريق يلتقي مع الظاهرية القديمة، ولذلك فأنا أقول هذه ظاهرية عصرية. هذه صورة التي صورت باليد والتي صورت بالكاميرا أو بالفيديو لغة وشرعا هذه صورة، فالتفريق بين متماثلات هذا ليس من نظام الشرع إطلاقا. والمفسدة التي قد تترتب من الصورة اليدوية هي عينها، بل وقد تترتب أسوأ منها من الصورة الفوتوغرافية أو الفيديوية، هذه التي تمثل الإنسان وهو يتكلم ويتحرك ويمشي وإلى آخره. فالمضاهاة هنا التي هي علة في تحريم التصوير، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله. هذا التصوير كله حرام، فتصوير بعضهم للمصلين أو للمجاهدين حيث لا ضرورة لذلك إلا أمور شكلية محضة، هذه داخلة في قاعدة قوله عليه السلام: كل مصور في النار. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك. نكمل شيخنا ولا في جلسة أخرى؟ ما نريد نشق عليك. لا، هو الحقيقة أيضا في مناهضة أخرى، وهو إفساح الدور بعض من ينتظرون دورهم. بارك الله فيك شيخنا، لأن هذه أسئلة وردتنا من البحرين. نعم نعم. فإذا تريد يعني في الغد هكذا. لا مانع. أكرمك الله شيخنا. ما نريد نأخذ حق غيرنا، وإن كنا شيخنا لا نمل الحديث معكم. الله يبارك فيك وأهلا مرحبا. أكرمكم الله شيخنا. بقي شيخنا أن نقول: هل نحظى بدعوة شيخنا؟ عليك بي أبو عبد الله. أتصل به يعني. إيه نعم. طيب تليفون شيخنا اكتب عندك. نعم. من اليمين طبعا 92 51. أيوة. 98. سجل هذا الرقم في الدفتر عندك بإذن الله. أكرمك الله يا شيخنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.